بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محاضرة علمين يستمع معكم دروس نوم قرة الأبصار بسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد بن مين حفظه الله تعالى، بتاريخ 24 سبتمبر 2018 ميلادية. ودرس اليوم هو الدرس 39. كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى حين شرع في تبيان إماء النبي صلى الله عليه وسلم: والإماء حين تحسب مارية سلمى وأم رافعي بركة كانت لخير شافعي، حضنة ميمونة ريحانة، خضرة رضوى فهو حسبانة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بين الشر وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ اسلام تولى انتاب إن شاء الله مع النص اللي مشيته. مارية سلمى وأم رافع بركة كانت لخير شافع حاضنة. عنها عن مارية رضي الله عنها، هي هذه مارية القبطية عايدة بنت شمعون، وهي أم السيد إبراهيم عليه السلام. هذه هي مارية، حق مارية سلمى ملي زاد هي هي أم رافع كما في ابن سيد الناس. مارية سلمى وأم رافع، أم رافع هذه اسمها سلمى، وهي زوج أبي رافع مولاه عليه السلام. إذن مارية سلمى وأم رافع بركة كانت لخير شافع حاضنة. مناهم ولي عنهم منهم بركة رضي الله عنها، وهي حاضنته صلى الله عليه وسلم، وينقال له أم أيمنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أم أيمن أمي بعد أمي، معناها بعد أمي في الشفقة والحنو علي، والله بعد أمي في رعايتي لها واحترامها وتعظيمها. قال فيها صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. فتزوجها زيد بن حارثة، وخرج عنها منه أسامة بعد موت زوجها عبيد الخزرجي، وهو أبو أيمن على الصحيح. حق بركة كانت لخير شافع حاضنتان، لأن كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم. حق ميمونة الريحانة، معناهم ولي عنهم منهم ميمونة رضي الله عنها، هي عايدة بنت سعد، وعنهم ملي منهما ملي ريحانة. ريحانة هذه بنت شمعون خضرة رضوى فعو حسبانة. منهم ملي خضرة ومنهم رضوى. رضوى بفتح الراء والواو، فعو حسبانة عو عايد أمر منه وعاه معناها حفظه حق. هذا يعني مقفون عنه إن شاء الله إلى حصة أخرى، والسلام عليكم.